طبعا بعد احنا ميت داي موجودين شغل عشان لسه ما كملوش النهارده. فبعد اذنك يعني انا مش عاوز اروح الجامعة، عاوز اروح يوم في وسط الاسبوع ان شاء الله، هو الجاي الزمالك الدوح. فاستاذن ورجو ما رضوش خلاص، هم نظام الفلوس خد مني مبلغ قليل. خلي دول جمعة أحسن، أصل يوم في وسط الأسبوع مش هتلاقي عدد، مش هتلاقي حد. والله هي الجامعة يعني أكتر وأكتر يوم فيه ناس، لأن الشيخ محمد سميع ربنا يحفظه اللي خطب دوت الجمعة، يعني بيحضر وراه عدد كبير، يحضر وراه يعني عدد. هو الخطيب بتاع الجمعة دي أصلا مش في المسجد؟ لا هو كان نازل بس ما بيصليش غير الجمعة يعني، والجمعة بالليل بيدي درس والسبت بس. خلص الدرس هتلاقي اللي موجودين هم اللي عايزين يحضروا الدرس بس. هو الناس ده جماعة شرعية ولا أهالي؟ دي ولا دي أهالي؟ أهالي. وهو الخطيب ده بتاعه؟ الشيخ محمد سمير. يعني طب هم أصلا عندهم بيلموا الحاجة دي؟ بيلموا الحاجة إيه؟ يعني مثلا المسجد أو الكافيه عندهم مثلا في الحاجة دي؟ هم لما حصل موضوع زي موضوع أبو تردانة، أيوة لموا، حصل موضوع عزو سجاد للمسجد زي ما أنت شايف دلوقتي لسه متركب ما خدش عليه شهر أو شهرين، عازوا لموا الموضوع دوت. مسجد زي طلبة بيروحوا يستأذنوا الناس وكده، بيرموا ما بيقولوش أي حاجة، ما بيمنعوش في حاجة. لو رحت مرة واتنين عادي مش هيتكلموا إن شاء الله في حاجة. مفيش حاجة؟ لا إن شاء الله. طب نصيحتك إيه؟ أنا لسه خارج دلوقتي، هروح المسجد أتفق على مثلا إن شاء الله على الجمعة، بس أنا بودي ناس معاك. أيوة أنا لسه كنت أقول لك تاخد معاك ناس. انت هتتكلم على اكتر من مسجد ان لم يكن يعني كتير قوي، وفي كل مسجد ودي واحد مكانه. انا رحت الرابع الجمعه اللي فاتت، بس كلمه معامل مسجد وظيفه مقابله بس. اللهم صل على النبي. واحد راح على التابي، مسجد على التابي مع واحد اللي ماسك المسجد اصلا ده عمتي، مرضيش استاذيه بدون اي حاجه. مرضيش يعني مرضيش يدينه؟ لا هو الموضوع عايز اتفاق قبل الجمعه. انا رايح اعرف احمد كويس، اللي اعرفه قعدت ابي ده اعرف احمد، وجيت خلاص على الجمعه راح للموظف. هو احمد ده يمثل ايه في المسجد؟ يمثل ان هو عضو. اما جه اتقابل مع الموظف كويس اللي في المسجد رفض. فانا الموضوع هناك يعني ايه شدت شويه برضه زعلت الفرقان كده. لا مولا الفرقان ازاي؟ انا ازاي عملت ما شاء الله؟ بس رحت عشان اتفق، رحت في وسط الاسبوع والشيخ الحاج سيد قال لي معلش احنا بنعمل يوم الاثنين عشان تفق. قلت له يا عم مش مشكله. رحت مثلا على الجامع ده امبارح، الجامع اللميس، ويوم الاثنين روح جامع جاسم. يوم الاثنين جامع جاسم بعد العشاء. ماشي. جامع جاسم هناك بيبدا الشيخ مصطفى عسلاني الغول، بيبدا حاضر وراه كام برضه. كان استاذ المدرب ماشي. طب نصيحتك ايه انت؟ نروح انهي جامعة عشان برضو مش عاوزين نسجل على حاجة. روح انهي جامعة؟ لا انهي جامعة في المسجد الدوم. انهي جامعة؟ اه جامعة اصلا انا ما بعرفش الشيخ امتى موجود فين غير يوم الجمعة اتصل عليه، وهو المسجد كل جمعة بيبقى مليان فوق وتحت. بصراحة يعني انا بروح المسجد بقالي فترة طويلة جدا ما بصليش غير هناك في كرداسة، ما بصليش غير هناك. مبروك ابو سنة عضو معاه، مبروك ابو سنة بيبقى في المسجد هو اللي بيلم التبرعات. الله اعلم بقى في موضوع عضو دي براحتك دي حاجه ارجع لك انت. عايز تستنى اسبوعين ماشي، اسبوع واحد ماشي، يعني عايز تعدي الجمعه دي بس برضه الجمعه دي ما تغفلهاش، يعني تكون متفق معاه اكتر مع مسجد الثاني. ان شاء الله هتكلم برضه انا هروح الاثنين وبعد الاثنين اروحها ابو صالح ان شاء الله باذن الله. الرحمن كان موعدي معاه امبارح. بس يعني حاول تجمع مثلا اثنين ثلاثه من الاداره، ما تتكلمش مع واحد بس، بحيث ان الموضوع مثلا زي موضوع عتابي كده اللي ماسك المسجد دي تقريبا ليه سيطره على موضوع المسجد والامامه، وهو اللي بيأذن ويقيم الصلاه ويقيم. انا بعد ما خلصت لاخونا عمرو بيدي درس يوم الاحد، هو هناك بيدي درس هناك. اتصلت معاه قال لي طب معلش ايه في واحد في العمره هو له كلمه في المسجد ونصر ده زي ما تقول ايه بيخاف شويه، بالرغم ان كل الموضوع انتهى. بس هي تقريبا ايه يعني ما بيحطوش تعليمات زي عندي في الاوقات ممنوع التبرعات، في ناس بتمشي على الكلام. في انا بقى الحمد لله من ساعه ما جيت هنا بكفر الكلام ده. ممنوع التبرعات اللي انت شايفني عندي بس ما فيش حد شايف حاجه المسجد دي عاوز ما عادي عشان ما تقطعش دماغي. فممكن اخونا اللي هناك ده الموظف ممكن يكون ايه ممنوع التبرعات انت ماليش دعوه. فهو ده اللي ايه شبطت زمان مكاوي هناك في الحته دي. والراجل في عمره لما يجي انا هنسقك معاهم جنب. قلت له مفيش مشكله. ما بقولك تنسق مع اكتر من واحد من الاداره بحيث ان يبقى ايه انت اشركت الاداره، عشان لو اتكلمت مع واحد بس ممكن يبقى فيه حساسيه من اشمعنى مثلا بروح اتكلم مع دي بس ودوت يعني يمثل ايه انا مثلا اولى منه مثلا المسجد بتاع فلان بتاع علام. محمد علام بتاع جامعه جمل. انا كنت متفق مع زميلي لاوقات قلت له انا جاي لبكره عشان قال لي تعالى واستناك. فقعد رحت ما جيتش. فبيسال بعد حالاتك الموضوع كذا كذا قال لي عندك محمد اهو عمك محمد علام يا عم محمد الوضع كذا كذا كذا. قال لي جامعه قرب قلت له اه. قال لي دي جامعه واخد بالك ازاي؟ قلت له طب بعتت لك قلت له ايه؟ قال لي امام وعليكم السلام. الامام قال لي حاضر. هو اتاري دخل الامام ما جاش دخل الراجل السلام وراح جاي ده ده انا مندوب من ده مندوب كذا كذا عاوز كذا كذا رحت فرد لم انا اتيا سبحان الله كده يعني. ان شاء الله خير ان شاء الله ويا خير مما اختار الله ان شاء الله. مع الفضل لا لا والله ربنا يحفظك. اخويا مش عارفين شرفنا في ابراهيم عبد الجواد المحجبي شرف بنادي اخويا احمد صلاح الجمشي رقم القلوب كده عرف من هذا ان شاء الله الله يحفظك ربنا يرزقك يا حبيبي. انا كنت سمعت عن موضوع سمع هذا الكلام بس انا يعني بحب الموضوع يبقى داخل اطار معين. بحيث ان الموضوع ده بدات الامر يعني يتنقح في حريم انا انكرت على اختار البيت والله جدا يعني مش على فكره هو طبيعي فاهمني بس احنا يعني احنا المفروض نفكر في الامر العقلاني شويه بحيث ان احنا ايه يعني نشوف الموضوع نبدا فيه والله في خير ناس بتطلعوا لي السلام يتكلم فاهمني ما فيش مصريين انت ليك رؤيه وهم ليهم رؤيه دي كلها لا اخويا شعبان ده اخويا تمام هو ده واقع احمد يعني وده انا عارف عن طريق والدي يعني فمحدش يعرف عن الموضوع بتاع النهارده غير كنتوا الاثنين الان. فانتوا الموضوع معاكم تمام، وهو طبعا دي بعض الامور يعني هيكلمك فيها تمام، من ناحيه الالتزامات ومش التزامات، التزامات رقميه يعني. هو اصلا بيجي في الشجره كلها وقدامه اعاقه موجوده في السن والحاجات دي كلها، فاتكلمتوا الامور خلونا في الاخر يعني ان شاء الله باذن الله لو ربنا ينصر الامر يعني هو ده ابوها واخوها وكل حاجه يعني ماشي. فالموضوع انا هاخد الاثنين اجيبهم في بيت من بيوت الله ندردشوا مع بعض تمام، واتكلموا في الموضوع بتفاصيله تمام، وفي الاخر شوفوا توافقوا عليه. والله يعني الامور توافق مع بعضيها من هبط نظر على الحروف فاهمني. ما حصلش مثلا كده طبعا، رغم ان انا اتمنى يعني ان ربنا يكرمكم انتوا الاثنين يعني ربنا يعلم معزتك عندي ومعزتك هي حقيقه يعني، وده الدافع اللي خلاني ان انا اتفق في الموضوع يعني. ان انا اصلا عرفت الموضوع يعني مجرد معرفه، مجرد ان انا مثلا دخل ولا حاجه، ولكن حقيقه لما عرفت الموضوع ده تمنيت ان الله عز وجل انتوا الاثنين يكونوا. انا باخد برضه النهارده بعد الاتصال قلت قلت يعني طالما سيدنا الشيخ خير دخل في الموضوع يعني على طول ان شاء الله. مع بعض ان شاء الله كريم ولا من هذه معلش يبقى فيها تفاصيل دايما في البدايه تبقى ما بين الطرفين حلو، وبحط يعني اللي انت عايز تعرفه تقوله واللي انت عايز تعرفه تقوله الموضوع يعني. لا لا ربنا يبارك ان شاء الله باذن الله تمام. وانا بقى جايز افهم ابويا عشان اطلب تليفون منه خير ان شاء الله. خلاص ماشي ماشي حبيبي. انا مش عايز اقول لك لا عشان الموضوع يعني انت داخل اطار محدود وممكن تكون رهن عندك في البيت، بس مش عايزين الموضوع يعني خير ان شاء الله. ربنا يسامحك يا الله حطينا نور على الحروب بعد كده عامل نادي فوق الارض. الله يحفظك ماشي. اتفضل يا سيدي ان شاء الله. الله يحفظك. بسم الله. ده الحياة احمد صلاح الجنتي. تشرف مسيح. الله يحفظك. نعم طيب ان شاء الله. هو الموضوع في بدايته يعني اخ طيب عم مبروك بتاع الكبده قال لي والله ام محمود شايفه لك اخت كويس، او معنى صح كلمتني ان في اخت عندهم في الشارع كويسه، فانا شايف مثلا ان هي تقول لو كويسه زي انت ما بتقول يعني انا ما استاهلهاش. الله يحفظك. فقال لي مش دي وكلام من ده يعني، قلت له يعني اذا بتتكلم فعلا، قال لي اه، قال لي بنت عمك ابراهيم. فعم ابراهيم لنا بيه صله قرابه، هي نعم لفه شويه اه. فقلت له خير ان شاء الله. قال لي فشوف كده ان كان انا لو ليك رؤيه شرعيه او لو هتكلم حد او كده. قلت له والله بيني وبينك والكلام ده انا كنت لسه هقول لعم السيد لو قاعد معانا يعني، فقلت له بيني وبينك، قلت له بيني وبينك موضوع الزواج دوت مني يعني خطوه جديده خالص في حياتي يعني، ممكن البيع والشراء، العمل، الخروج، المشي، الزماله كده، بكله مثلا عدى عليا، انما موضوع الزواج نفسه خطوه جديده خالص. فقلت له انا مش عارف حتى ابدا من ايه يعني، انا حتى مش عارف هعمل ايه، خليني مثلا وافقت ان انا هروح اتكلم على الاخت دي. قلت له انا مش عارف اعمل ايه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلت له انا مش عارف اعمل ايه. قال لي والله يا احمد الامر واحد اثنين ثلاثه، واتكلم معايا شويه كده. فقلت له خير ان شاء الله. ففي حياه انا مثلا ما قلتش هقدر ان انا اطلع عليها زي هو الموضوع في الاول وفي الاخر هيبقى بالرؤيه الشرعيه، بس مثلا عشان ما يبقاش بالرؤيه الشرعيه يحصل فيها كلام يبقى لازم برضو من الاول احط الاساس ان انا خلاص اخترت. فقلت للوالده، قلت لامي يا امي انا عايزك تشوف الاخت بس. فامي مع مرات عم مبروك قابلت اختك في الطريق للمدرسه. وعليكم السلام ورحمه الله. جيت يعني شفتها بس ما عرفتش اشوف وشها طبعا عشان كنت في الشارع وكده. قلت لها يعني شفتها؟ قالت لي اه. قلت لها خلاص اطلعي بقى انت من الموضوع خالص. قلت لها اطلعي بقى انت من الموضوع خالص. قالت ايه ده اطلع من الموضوع ايه؟ قلت لها لا انا ما فيش مواضيع بيمشي فيها حريم معايا، قلت لها انا بس انا متعاملي مع رجال يعني. فهي انكرت الموضوع ده، بس طبعا قلت لها هو ده انا كده، قلت لها انا كده ما ماشيش حريم في الموضوع بتاعي. حتى فوجئت بانها بتقول لي ستك رزق جت كلمتني. قلت لها وايه اللي وصل الموضوع لست رزق يعني؟ انا لسه مثلا احنا لسه لا ما عملتش اي حاجه، حرام عليكم انتوا عملتوا ايه؟ حتى برضه لما عم سير اتصل رحت عاتبت بتوع بيتنا، وعاتبت عم احمد جوار، عشان عم احمد جوار خليني اتكلمت مع عم صور. قلت له انت قلت لي اتكلمت مع عم سير في حاجه؟ قال لي لا ده هو اللي اتصل بيا. قلت له يا جماعه حرام عليكم والله صداقه. قلت له الموضوع، قلت له حرام عليكم والله، بعد لسه يعني ما عملتش اي حاجه وانتوا مثلا كبرتوا الموضوع يعني. في الاخير ان شاء الله يعني انا عندي العمده مش ان انا اقبل يعني، لا. عندي العمده ان انا اقبل. الله يحفظك. فشوف حضرتك ايه شروطك الاول في زوج اختك واعرضها عليا. يعني بفضل الله انا شايف ان صدق بفضل الله مكتمله كمان ان يعني برضو ممكن تعرض شروطك بحيث برضو ما تاخدش بالظاهر برضو. يا اخي والله لو ناخد بالظاهر والباطن لا يعلم الا الله. استنى على ذلك يعني اختم بلحيه وقميص قصير و و و والكتب تحت واط ورايح جاي والباطن لا يعلم الا الله، والمعاملات هي اللي بتبين لك الله. نعم. هو ده اللي خلاني توقفت في الموضوع على فكره. اللهم ان شاء الله يجيبنا في يوم اعرض عليهم الامر ان شاء الله ويتم شويه باذن الله. شوف برضه قلبك يا ابو انس وهي برضه خليفه ان شاء الله. يعني من فضل الله الامر لله ثم لي ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم. ده المنهج اللي احنا ماشيين بيه، حتى يسأل الشيخ احمد جوهر يسأل الحاج سيد ان شاء الله هم صلى الله عليه وسلم. ابويا اكيد يعرف ان شاء الله، اكيد يعرف ان شاء الله، ما فيش مشكله باذن الله. بس كويس صلى الله عليه وسلم يعني اسبوع كده كويس انه برضه يجي يوم ولا حاجه. انت عارف ايه نعم. عشان تبقى عارف انا اعرف عم ابراهيم معرفه شخصيه بسيطه يعني. يرزقنا الاخبار اللهم امين. طبعا في ناس جايه بصراحه فهو يروح منهم وبرضه تعرف عليه الامر. انا هعرض عليه الامر على طول. نعم. بحيث برضه ان هو لو هيفكر لو هيسال لو لو لو, لو. ان شاء الله يعني ياخد فرصته. ان شاء الله هيكون الامر منتهي. بس هو الاولى بيقول لك ان الموضوع عمره وناس بتيجي وناس لا لا براحته وعادي ما فيش اي حاجه. خير ان شاء الله. بس ادي كل الامر، لكن عشان تكون عارف الصوره موضوع الالتزامات من ناحيه الجهاز من ناحيه كذا من ناحيه كذا من ناحيه كذا ما فيش اي مشكله بالنسبه لي. خير ان شاء الله ولا من ناحيتنا والله بفضل الله في تراضي تراضي تراضي. خير من ناحيتنا ولله الحمد لله. برضه عندنا نفس الموضوع يعني بالنسبه لنا بتوع البيت مثلا ليا كلمتي برضه المعتبره في البيت، بحيث مثلا ان هم يعني فرض جدلا يعني لو اتكلموا قالوا لا كده الكلمه مش ليهم، الكلمه ليا بفضل الله. ما احبش ان والدتي ونشوف بعض بينا في البيت. نعم. قاعده اذا كان مع الجاهل اذا كان مع حريم ما لهاش اي تدخل. نعم. هذه كل التقرير ما تقام فبإذن الله ربنا يصبر في الجنوب إن شاء الله بسهولة بإذن الله. أما ما يجي بفضل الله ساعتها هكلمك الأمر. طيب إن شاء الله وهو يوافق بإذن الله مليون في المية. لا أنت تستخير إن شاء الله تستخير بإذن الله تستخير وهو يستخير ويستخير وربنا يصلح الأحوال. خير إن شاء الله خير بما اختارنا. اللهم شغلك إن شاء الله. انا لينا الورشه هنا بتاعت الوالد. انا بدايه اسرد لك سنة احمد صلاح 23 سنه كنت معها فن تجاري وتركته لما اخويا دخل الجيش. ابويا احتاج حد يجي معاه في الورشه فتركت ورشه رفاهيه في ظهر المعهد الديني على طول. فتركت انا المعهد وقفت مع ابوي في الورشه بفضل الله، يعني ربنا كتب لي ان انا ابقى ليا باع الصنايعي فيها يعني الحمد لله يعني. وقدمت ورقه الجيش وخدت معسكر بفضل الله، وربنا اكرمني ويعني بحفظ القران ولله الحمد والمنه. خير ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب بعد السيد أول تعبني في الكلام مباشرة كان في مشكلة ولحظة شيء أنا ماليش دعوة حتى يكون الشيخ أحمد يقول لك كده لحد تاني هو الشيخ صابر بيقول أوادي ويعني كل شيء حتى بالنسبة لأختي نفس الأمر بل حضرتك خير الإخوة يعني بالنسبة لأمي نفس الموضوع يعني لا أخفي عن أي شيء إن كانت أي مشكلة بتجي من تحت أي شيء باخذ رأيي فيها بفضل الله يعني. نسأل الله المستعان. خير إن شاء الله. ربنا يستر. اللهم نسأل ربنا يرفع قدرك ويزيدك. الله يحفظك. جزاكم الله خير. يصلح لك إن شاء الله. لعلنا عطلناك. الله يحفظك. أنا شغال على عربية ميكروباص. ربنا أكرمني كنت شغال على ميكروباص. كنت بتمرن في التعليم. وربنا أكرمني اشتغلت على ميكروباص. وصلت الميكروباص بقى اشتغلت على مدرسة مع رجل أعمال. كان ملتزم وتمام بس كان مشكلة المواعيد في الكلام دوت تركت ورجعت على الميكروباص تاني. ربنا أكرمني دخلت في عربية بعد ما بسيط كده بس يعتبر العربية أنا اللي بديرها وأنا اللي ركبتها الحمد لله. خير عشان لما تكلم على كده سيدنا أعطاك أمر الله يحفظك. ميرسي سيدي. جزاكم الله خير. إن شاء الله يحفظكم. جزاكم الله خير يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.